الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أحبتي في الله، تكلمنا البارحة أن القرآن والسنة وحي من عند الله، وأن الكتاب حجة والسنة حجة، ولا يصح ولا يقبل من أحد أن يقول أنا آخذ بكتاب الله ولا آخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال الذي يطرحه أهل الشك والريب وكثير من الناس، وكما قلنا البارحة هذه الشبهات غالبا وعموما يقولها نوعان من الناس. النوع الأول حاقد مبغض للدين، يريد أن ينقض عرى الإسلام عروة عروة. ونوع ثاني يتناقله العوام، عوام الناس متسائلين مستفسرين، وهذا السؤال مطلوب وينبغي لهم أن يسألوا، وهذا دليل على أنهم يريدوا أن يعززوا يقينهم بالإسلام ويعززوا يقينهم في الدين، فلا بأس ولا ضير في هذا. يعني ما لازم يا إخواني، قبل ما نتكلم بالشبهة بأي مسألة أساسية، ما لازم الحياء والعيب إذا صح التعبير عنا يمنعنا أن نتساءل أمور في ديننا. ولكن في فرق بين أنك تتساءل وأنت طالب، وتتساءل أنت تبحث عن الحق تريد أن تعزز اليقين في قلبك، وتتساءل تريد أن تبث السموم بين الناس لتشكك الناس في دينهم، فشتان بين الأول والثاني. الأول والعياذ بالله قد يخرجه سؤاله عن الإسلام، والثاني يعزز يقينه بالإسلام. فالشبهة التي يتناقلها كثير من الناس هي كيف وصلت السنة إلينا، وما الذي يدريك أن هذه السنة خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتغير ولم يتناقلها الناس كما هم يريدون وكما يشاءوا، ولم يغيروا فيها، لم يزيدوا منها فيها، لم ينقصوا منها، إلى غير ذلك. ويقولون مستدلين، انتبهوا للمسألة، مستدلين بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه نهى صلى الله عليه وسلم أن تكتب السنة، وقال ما كتبتم عني فامحوه. إذا كتبتم عني شيئا غير القرآن فامحوه. فهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يمحوا كل ما كتبوا عنه غير القرآن. القرآن مكتوب، بس السنة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحوها، فكيف دونت السنة؟ والكتب التي جاءتنا كالبخاري وغيره في فارق بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب الجيلين، يعني بسنة 200 هجري وطلوع. فما الذي يدرينا أن ما كتبه البخاري وغيره صحيح ولم يغير؟ فنقول مستعينين بالله جل جلاله. أولا هيك قبل ما نتكلم بالكلام المنطق العقلي طرفة، هذا الذي طرح هذه الشبهة بما استدل؟ جاوب لكم السؤال، ها؟ استدل بحديث. مش استدل بحديث، مش هو عم بقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كتبتم عني غير القرآن فامحوه؟ فالسؤال يعود له، ما الذي أدراك أن هذه السنة قد وصلت إلينا هكذا؟ أنت كيف عم تستدل بشيء عم تنقضه؟ فهذا نقد عقلي. هو يريد أن ينقض السنة، واستدل على نقضه وعلى طرح شبهته بما نقضه بالسنة، فهذا دليل أولا أنها شبهة ضعيفة، أساسها ضعيف، يستدل عليها بما ينقضه هو. نحن بالنسبة لنا حديث ثابت في صحيح مسلم، ولكن أنت يا صاحب الشبهة تستدل بما نقضته، هذا أولا. ثانيا قال جل جلاله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقلنا البارحة أن الله جل جلاله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة كما قال في القرآن، وقال العلماء الحكمة هي السنة والقرآن وحي والسنة وحي، اثنين مجموعين مع بعض هن الدين اللي قال عنه ربنا تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، والذكر هنا الدين، وتكفل الله جل جلاله بنفسه أن يحفظه فقال وإنا له لحافظون. وكما نعلم جميعا من أسس العقيدة أن الذي يزعم أن الله جل جلاله لا يستطيع أن يحفظ شيئا تكفل بحفظه فهذا ينقض وينكر صفة من صفات الله، والذي ينكر صفة من صفات الله شو حكمه في الإسلام؟ يكفر. يعني المشركون قالوا إن الله لا يسمع كثيرا مما نقول، فهن نقضوا صفة شو؟ السمع، قالوا ربنا يسمع بس مش كل شيء بنقوله، ولا يرى كثيرا مما نفعل، فنثبت لله الرؤية لكن ليست مطلقة، فنقضوا الرؤية، نقضوا البصر، نقضوا السمع، نقضوا الإحاطة. والذي يدعي هذه الشبهة، انتبهوا يا إخواني عشان ما نفكر أن المسألة، يعني أنا بحق لك تسأل صح بس انتبه، هذا السؤال قد يوصلك إن لم تسأل أهل الحق وتسأل طالبا للحق قد يخرجك من الإسلام، لأنك تقول أن الله لم يستطع أن يحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللي تكلمنا عنه امبارح عشان ما نرجع نعيد، أنها دين، وأن الدين يقوم على ركنين، ركن الكتاب وركن السنة. فإذا الذي يقول أن الله حفظ القرآن، أنا معك يا خير القرآن محفوظ بس السنة ما بنعرف شو درانا، فأنت تقول أن الله لم يستطع أن يحفظ دينه بحفظ السنة، وهذا قد يخرج الإنسان عن الإسلام. فالله تعالى تكفل بحفظ دينه، ما هو أمرنا نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يأمرنا بشيء لم يحفظه والعياذ بالله، كيف يأمرنا بشيء ضاع وألفه مؤلفون وكذب وافترى فيه كاذبون ومفترون. هذا ثانيا. ثالثا أيها الإخوة الكرام، قاعدة عامة بالدين، لا يؤخذ حكم شرعي، وهذه مسألة بتفيدنا كثير بحياتنا احفظوها يا إخواني، لا يؤخذ حكم شرعي من آية أو حديث، إنما يجب الإحاطة. عشان هيك الدين ما بيتاخذ من واحد جايب كتاب بيقول لي شيخ، زي هلا مثلا موضوع التباعد، بيقول لي شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رصوا الصفوف، شو انت يعني فهمت حبيبي؟ قال هذا واجب فرض، يعني اذا ما رصينا الصفوف صلاة باطله، راح روح الامي كلها سوا من الصلاة، صلاة الامي كلها باطله. فاذا في عندنا قاعده، لا يؤخذ حكم شرعي من نص خاصه من عمي، إنما الحكم الشرعي يستنبطه الفقيه المجتهد من النص بجمع الأدلة في المسألة الواحدة، كل الأدلة، لأنه في عندنا ناسخ، في عندنا منسوخ، في عندنا مقدم، وفي عندنا مؤخر، وفي عندنا آخر ما فعله رسول الله، وفي عندنا الأمر قد يفيد الوجوب، وفي عندنا الأمر بذاته قد يفيد الندب، وفي عندنا النهي قد يفيد التحريم، وفي عندنا النهي قد يفيد الكراهة. علم كامل اسمه علم الأصول، أصول الفقه، كيف بنستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة؟ ما بيجي من مكان بيمسك القرآن وبيمسك السنة وبقول أنا أرى فيها كذا وكذا وأستنبط منها كذا وكذا، تمام؟ فإذا الأمر الثالث أن الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة لا يسلم به. ليش؟ لأن الذي يجمع الوقائع أو الأحاديث في هذا الباب يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أمر بكتابة السنة. الدليل كان واحد من الصحابة والحديث في الصحيح قال كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكنت صغير كل ما يقول، فنهتني قريش قالوا كيف تكتب عنه كل شيء وهو بشر؟ قد يغضب ويرضى. فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أكتب عني كل ما تسمعه، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا الحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك في حجة الوداع عندما جاء إليه أحد الصحابة وقال: يا رسول الله مش فاهم، خطبة كبيرة حدا يكتبها لي؟ قال: اكتبوها له. حديث الرسائل اللي أرسلها النبي عليه السلام إلى كسرى وقيصر كله بعده موجود حتى الآن، موجودة في المتاحف. فإذا لا يسلم بدعوى أن السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كتابتها، هذا اسمه انتقائية شهوانية بناء على الهوى. تقعد تنقض بتجيب حديث من عندك، لا، الحكم لا يؤخذ إلا بجمع الأدلة في الواقع. المسألة الرابعة أن العلم الذي تفتخر به الأمة الإسلامية والذي لا يوجد مثله عبر العصور الماضية، وللأسف الذي ينقضه أو يتكلم عليه جاهل به لم يقرأه، هو علم المصطلح، أو إذا بدكم علم الحديث وعلم نقل الحديث وعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال. شوفوا يا إخواني، بزمن النبي عليه الصلاة والسلام لو إجا واحد قال حكم الإدغام، أحكام النون الساكنة والتنوين، حكم الإظهار، فكانوا الصحابة يطلعوا فيه بنظرة استغراب، شاك شو هاي، شو عم تحكي، عن شو عم تتكلم؟ لأنه هذا العلم اللي اسمه علم التجويد ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ طيب هذا العلم كلنا قبلنينه ولا لا؟ كلنا قبلنينه، ليه؟ قال: لأنه في زمن دخول غير العرب في الإسلام، فبدأت اللغة تتغير، وبدأ القرآن يدخل فيه اللحن في النطق، فهيأ وقيد الله تعالى للأمة علماء ربانيون قاموا بحفظ علم قراءة القرآن، ووضعوا له أصولا وقواعد تلقتها الأمة بالقبول، اسمها علم القراءة والتلاوة المسمى بعلم التجويد، ووضعوا له أحكاما تفصيلية تتعلق بمخارج الحروف، وتتعلق بصفات الحروف، وتتعلق بأحكام الحروف، وتلقتها الأمة بالقبول. فقبلت الأمة علم التجويد بناء على علماء خافوا على الدين وضعوا علم التجويد. نفس الشيء بالحديث، بدأ العجم يدخلون في الإسلام وتزداد رقعة الإسلام، فخافوا أن يتكلم من شاء ما شاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عم تتكلم مع مين؟ مع صحابة؟ أنت عم تتكلم مع مين؟ مع ناس بيخافوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، عم تكلم عن تابعين تلقوا هذا الأمر من الصحابة وتابع التابعين، لأنه بدأت الكتابات كما قلنا من زمن الصحابة والتابعين. سيدنا أبو حنيفة عنده مصنف له، وما بين أبو حنيفة والنبي عليه الصلاة والسلام رجل واحد بس، يعني السند من أبو حنيفة للنبي عليه الصلاة والسلام واحد بس، أبو حنيفة رجل والصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، أو رجلين، وهكذا من كتبوا المصنفات والكتب. فإذا في علم يا إخواني في الله اسمه علم السند. طبعا لا أستطيع، وإحنا يمكن تخطينا شوي الوقت، بس أمر ضروري مهم، ولكن من أراد أن يقرأ عنه لذة ما بعدها لذة فليرجع إلى علم الحديث. حقول الشرط اللي وضعوه علماء الحديث هيك بس نسمع ونستمتع فيه. قال علماء: ما هو الحديث الصحيح؟ الصحيح أنت تأخذه بتبني على دينك. قال: هو، اسمع، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من أوله إلى آخره من غير شذوذ أو علة قادحة. هاي بدنا شي سنة نشرحها بس. ما اتصل سنده، كيف الجنزير حلقة حلقة، ما اتصل سنده، السند هو الرجال الذين نقلوا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أحد التابعين، أبو حنيفة، هول الأربعة اسمهم سند، سند الحديث. فلازم السند يتصل، يعني لابد أن يلقى كل رجل من رجال السند الآخر وأن يعاصره وأن يلقاه وأن يسمع منه. ما خلصنا. قال هو ما اتصل سنده، مش باثنين منه إذا هني أربعة، قال من أوله إلى آخره، بده يكون كله في اتصال بالسند. إذا واحد ما عاش بزمن الثاني، ما التأى بالثاني، ما سمع منه، سند منقطع، لا نقبل هذا الحديث. هو ما اتصل سنده من أوله إلى آخره بنقل العدل. من هو العدل؟ العدل هو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة. العدل اللي هو ضد الفسوق. فإذا لا نقبل في سندي من يروي لنا الحديث من يرتكب صغيرة، بل أشد من ذلك. فيش معنى وقت لنفصل من عنده خوارم المروءة. تعرف شو خوارم المروءة؟ الذي كان يعني أهل الحديث لا يقبلون الحديث من صاحبها، كان إذا مشى في الطريق وأكثر الالتفات ونظر خلفه فهذا من خوارم المروءة. كان إذا يمشي في الطريق ويأكل وهو يمشي في الطريق هذا من خوارم المروءة. لا نأخذ منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ضبط عجيب. قال وهو ما نقله العدل. بعدين الضابط يمكن يكون آدمي ومؤمن وتقي، لا مرتكب صغيرة ولا كبيرة، ولكنه مش ضابط. شو مش ضابط؟ بينسى. شو مش ضابط؟ بيخطئ، ممكن يقدم ويأخر. فتبين معنا بجمع الروايات أكثر من واحد كانوا قاعدين بالمجلس، فتبين معنا بعد أكثر من مرة أن فلان أكثر من مرة أخطأ. ولو كان أمين ولو كان صادق ولو كان مؤمن لا نقبل منه الحديث، خلاص هذا عنده ضعف في النقل، هذا عنده نسيان، هذا عنده خطأ. فإذا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من أوله إلى آخره. ما خلصنا. قال من غير شذوذ. لو اتفقت كل هذه الشروط ولكنه خالف من هو أوثق منه فهذا يعتبر شاذ. فنرد هذا الحديث. من غير شذوذ أو علة قادحة. اتفقت كل الشروط بس يا أخي في علة. شو العلة؟ بس أضرب مثال عشان نستعجل ونبين بسرعة شو العلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل فأحيا، ولولا بر أمي ما فعلت. شو العلة؟ أنت قلوا لي. اللي قارئ السيرة بيعرف أنه شو بر أمي، ما هو من النبي عليه الصلاة والسلام ماتت أمه وهو صغير، كيف بر أمي؟ فبعد ما جمعنا الروايات اجوا العلماء طلعوا الخطأ. وين العلة؟ قال راوي الحديث مثلا أبو هريرة رضي الله عنه روى هذا الحديث فقال، خلص الحديث، قال ولولا بر أمي. بيتكلم أبو هريرة عن أمه. فإجا واحد ممن نقل الحديث أسقط وقال أبو هريرة، فطلع فيه حديث علة. فإذا علم عجيب. سفيان الثوري يا إخواني يقول لو كذب رجل في المشرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل لأصبحنا في المغرب وقد علمت الأمة أنه يكذب. فش هذا حديث، يعني الأمة كانت تتناقل القرآن في الصدور وكذلك تتناقل السنة في الصدور، ممنوع. سيدنا أحمد بن حنبل عند وفاته يأتي إليه الإمام الرازي لولده فيقول إن ولدك إن أباك كان يحفظ ألف ألف حديث. قال وما الذي أدرك؟ قال أنا سمعتها له. شو ألف ألف حديث؟ مليون حديث بسندها برجالها. الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند اللي بقلبه 30 ألف حديث صاحب المسند. فلذلك هذا كان اسمه محدث يحفظ الأحاديث. فكان في عندهم الصحابة ضبط. إجا سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عند سيدنا عمر دق الباب أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، قام حمل حاله ومشي. قام إجا سيدنا عمر قال له وين رحت؟ وين رايح؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال من أين هذا الحديث؟ قال سمعته من رسول الله. قال إيتني عليه بشهود وإلا أوجعت ظهرك. كيف؟ ما أنا مش سامعه. وراح أبو موسى شو يعمل؟ يعني مشان الله مين سامع الحديث؟ مين سامع الحديث؟ سيدنا عمر تهددني بالضرب. قال فذهب إلى مجلس من الأنصار فقال لهم كذلك. فقالوا لأبي سعيد وكان أصغرهم، قال قم معه فأخبره لعمر أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره بذلك قال والله لو لم تأتني بشاهد لضربتك. هذا رسول الله، هذا الحديث. فجاء وقت البخاري بيقارب سنة 200 هجرية، محمد ابن إسماعيل البخاري يا أخواني محمد بن إسماعيل البخاري كان جالس وكان صغير سمع من يقول من يكتب كتابا يجمع فيه الصحيح عن النبي عليه السلام فيقول فوقع ذلك في قلبي قال ثم رأيت رؤيا أني أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأذب عنه ماسك مثل ورقة وعم بذب عن النبي عليه السلام يعني عم بعد عن النبي عليه السلام فقلت كما أولها له علماء ذلك الزمان هي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فانتقل الإمام البخاري 2600 حديث من أصل 600,000 حديث وجمع كتابه الصحيح في 16 سنة 16 سنة لم يترك بلدا ولا مصرا من الأمصار إلا ذهب إليه واجتهد لأن يضع في كتابه أعلى درجات الصحة من الأحاديث قال ولم أكتب حديثا إلا اغتسلت وتوضأت وصليت ركعتين ثم كتبت الحديث في الصحيح ويأتي أقزام ليتطاولون على النبي العدنان وليتطاولون على الأئمة الأعلام كالبخاري ومسلم وغيره والحقيقة يا إخواني الحديث في هذا يطول وما ذكرناه غيض من فيض وقطرة من بحر في علم نقل الحديث وفي حجية السنة لابد للأمة أن تتقنها وأن تفهمها وأن يعلم وأن يعلن كل واحد منا أنه ناصر للسنة وأنه مدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل لأحد على وجه الأرض أن ينال من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن يجمع معنا وإياكم معه في الجنان وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.